الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا ألم يأتِ

ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا لمن ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة لا صدق الله.